الحمد لله صلى الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين. لا زال الكلام في وطء البهيمة. إذا وطأ البالغ العاقل البهيمة يترتب على الواطي أمور، وقد ذكرها المثلث بالتفصيل. يترتب عليه التعزير والذبح والإحراق وحرمة الله والإخراج، يترتب على الوقت والإخراج من البلد وغير ذلك من الأحكام. هذا فيما إذا ثبت في الظاهر ذلك، يعني لو وقف شخص على عمله أو هو أقر بذلك فإنه يثبت أو تثبت هذه الأمور. ولو فعل العمل سرًا بحيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يا ترى هل يترتب عليه الأمور أو لا يترتب؟ الظاهر اختلاف الموارد، في بعضها يترتب وفي بعضها لا يترتب. مثلا إما أن تكون البهيمة له أو لغيره لمالك آخر، فإذا كانت له الظاهر أنها لا بد أن تذبح وتحرق إذا كانت مأكولة، لأن الرواية صرحت بهذا المعنى على أنه تذبح وتحرق سواء كانت له أو لغيره، وسواء علم بذلك أحد أو لم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالذبح والإحراق مسلم لما جاء في الرواية. وأما الإخراج من البلد والبيع مثلا فيما إذا كانت له، هل يجب أو لا يجب؟ في المسألة وجهان بل قولان، قيل بالوجوب أيضا وقيل بالعدم. أجود القول عند الشارح العدم، لأن التعليل الذي ورد كان باعتبار لكي لا يعير صاحب البهيمة أو فاعل البهيمة، والحال هنا العمل وقع سرا لا يعلمه إلا الله، فعليه لو كان البيع بهذه العلة فعند انتفاء العلة ينتفي المعلوم، فإذا لم يصدق التعيير فلا يصدق وجوب البيع ووجوب الإخراج. أو بوجه آخر نقول نشك فيما نحن فيه أنه يجب الإخراج والبيع أو لا، بالنسبة إلى علم به أحد هناك يجب الإخراج للنص الذي ورد، أما ما نحن فيه نشك وحيث لا نص نتمسك بإصالة البراءة، فلذا نقول الأصل عدم الإخراج، عدم وجوب الإخراج وعدم وجوب البيع. هذا فيما إذا كانت له. أما إذا كانت لغيره، يا ترى هل عليه غرم الثمن بأن يعطي الثمن للمالك؟ أولا لا يجب عليه إخبار المالك بذلك بلا شك، ولكن هل يجب عليه غرم الثمن؟ قيل به أنه يجب عليه خسارة الثمن بأي نحو من الألحاق، أن يوصل الثمن إلى المالك. عند إيصاله إلى المالك هل يجب عليه إتلاف البهيمة باعتبار ربما تؤكل البهيمة؟ فهل يجب عليه إتلاف البهيمة من دون أن يعلم المالك مثلا أو لا يجب؟ قيل بالوجوب وقيل بعدم الوجوب. هذا بالنسبة إلى غرم الثمن. بالنسبة إذا ذبحت تلك البهيمة الموضوعة والفاعل يعلم بها لكن المالك لا يعلم، لا يجوز بلا شك لا يجوز لفاعلها أن يأكل من لحمها للعلم بالتحريم، باعتبار عالم بتحريم لحمها، وكذلك لا يجوز أن يستفاد من جميع نتائجها، من نسلها، من شعرها، من لبنها وغير ذلك، للعلم بالتحريم. ولكن يبقى شيء لم يذكره الشارح ولا المصنف، وهو أنه هل يجب على هذا الفاعل إعلام المالك أو لا يجب؟ ثم يجوز للمالك بما أنه لا يعلم يأكل من هذه البهيمة أو لا يأكل؟ أما الآكل فيجوز للمالك لحديث الرأس رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا يعلمون أعم من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. فما نحن فيه من الشبهة الموضوعية اشتبه عليه الآخر لا يعلم بأن هذه من الموضوع مثلا من المحرمات، فلذا يجوز الأكل بلا شك بالنسبة إلى المالك. ولكن بالنسبة إلى الفاعل هل يجب عليه الإخبار أو لا يجب؟ إذا كان هناك نزاع يأتيكم إن شاء الله في درس الخارج بالنسبة إلى تسبيب بالمحرم وإرشاد الجاهل، إرشاد الجاهل بلا شك أنه لا يجب، إرشاد الجاهل يستحب أما ليس بواجب، أما التسبيب بالمحرم حرام، هذه من المسلمات تعتبر. طبعا مناقشة بين الفقهاء على أنه إرشاد الجاهل واجب أو لا والتسبيب بالمحرم واجب أو لا، ولكن كأنما المشهور يذهب إلى أنه التسبيب بالمحرم حرام. مثاله الفرق بين إرشاد الجاهل والتسبيب، لو لو وضع مثلا للضيف، لو وضع للضيف أكلا وضعه ضيف آخر، صاحب الدار يعلم بأن هذه الأكل فيه نجاسة كقطرة دم مثلا، وضع مرق أمام الضيف فيه قطرة دم، تارة الضيف يعلم، ضيف الآخر يعلم بالقطرة، وأخرى صاحب الدار يعلم. إن كان صاحب الدار يعلم يجب عليه أن يعلم الضيف بأن في الأكل نجاسة مثلا، يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأنه من مصادق التثبيت بالمحرم، يعني لولا أن يقول فإنه يكون سبب لدخول الضيف في المحرم. فبما أنه من مصادق التثبيت بالمحرم لذا يجب عليه أن يخبره باعتباره هو صاحب اليد، صاحب الدار صاحب اليد بالنسبة لهذا الطعام. أما الضيف الثاني لا يجب عليه أن يخبر الضيف الأول، وإن رأى بعينه أنه سقطت قطرة دم في هذا الأكل لكن لا يجب عليه الإخبار. لماذا؟ لأنه من إرشاد الجاهل، وإرشاد الجاهل ليس بواجب. نعم إرشاد الجاهل فيما يبتلى به المسائل التي يبتلى بها ذلك واجب، نصوص خاصة وردت بهذا المعنى. أما بالشبهات الموضوعية مثلا ليس بواجب عليه. إذا كان أفرض فرش المنزل نجس ليس بواجب عليك أن تخبر صاحب الدار بأن فرش الدار مثلا تنجس، أو تخبر الضيف الثاني بأن الفرش تنجس. بالنسبة للضيف يكون بحكم الطاهر، وإن لم يكن موضوعا طاهر ولكن بحكم الطاهر لإصالة الطهارة، باعتبار الضيف يجري إصالة الطهارة ويكفي له تلك ذلك الأمر. نعم بس بالنسبة للفرش ربما اختلافية، أما بالنسبة للأكل على اللي ذكرته من المسلم. زين، فما نحن فيه إذا كان من مصادق التسبيب بالحرام فإنه يجب على الفاعل الإخبار، ولكن نصار أنه ليس من التسبيب بالحرام بل يكون من باب إرشاد الجاهل، وإرشاد الجاهل لا يجب، فلا يجب على الفاعل أن يخبر المالك بالواقي، كما يترتب عليه مفاسد لو أخبر، ربما مفاسد أهم يترتب على الإخبار. نعم التسبيب الحرام لأنه يكون هو السبب، يعني مثلا هذا الضيف الثاني إذا كان هو من يده سقطت قطرة الدم، أي إذا كان من يده سقطت هنا أي هنا يخبر لأنه يكون هو المسبب لا الضيف يرى أنه سقط دم من صاحب الدم مثلا، لا من يد صاحب الدم سقط الدم ما واجب عليه أن يخبر، ما واجب. نعم أما إذا أنا إذا الضيف سقط ليش هذا يعتبر تسبيب؟ تسبيب المحرم هو المسبب، معيار أنه هو المسبب وحده. زين، هذه بالنسبة إلى وصف البهيمة. وأما من العقوبات المتفرقة الأخرى العقوبة الثانية وطي الأموات. وطي الأموات كوطي الأحياء، يترتب على وطي الميت ما يترتب على وطي الحي من الزنا واللواء. فلو زنى بامرأة ميتة حكمه حكم من زنى بامرأة حية، ولو لاقى بذكر ميت حكمه كمن لاقى بذكر حي بلا فرق من حيث الشرائط ومن حيث الحاد ما يترتب عليه من الحاد. بالنسبة للواء مر على أنه يكون واحد من أربعة أو خمسة أو جمع بين اثنين من الحاد، كذلك ما نحن فيه، بل ما نحن فيه يعاقب أكثر، يغلظ عليه شدة العقوبة، لذا يعذر بتعذير آخر غير إجراء الحاد، يعذر بتعذير آخر بما يراه الحاكم. هذا بالنسبة لوطي الأموات. يثبت وطي الأموات كما يثبت الزنا واللواط. الزنا واللواط كان يثبت بطريقين: الشهادة، شهادة أربع شهود ذكور أو نساء منضمات بالنسبة إلى الزنا دون غير الزنا. فقط للزنا يجوز انضمام النساء، أربع نساء مع رجلين طبعا في الراجم، في الراجم دون في الجل دون الرجم، على ما في بالي في الجل دون الرجم. فالموارد تختلف بالنسبة إلى انضمام النساء. فما نحن في أيضا وطي الميت أو الميتة زنا أو لواطن يثبت بالشهادة، يعني بأربعة ذكور، وبالنسبة للزنا يثبت ربما بنساء منضمات كما كان في الأحياء، وكذلك يثبت بالإقرار ولكن أربع مرات، يثبت بالإقرار أربع مرات. هذا هو المشهور كما يقول المصنف على الأقوى، ولكن قيل بثبوت الإقرار فيما نحن فيه، بثبوت الإقرار ولو بمرتين، يعني يثبت وطي الميت والميتة ولو بأن يقر مرتين. لماذا؟ يذكر تعليل ما أنزل الله به من سلطان، والقياس من قياسات أبو حنيفة تقريبا، من قياسات أبي حنيفة في الواقع، على أنه إنما ذكر في الزنا أن يكون الإقرار بأرباع، باعتبار في الزنا يجرى حدان، حاد للفاعل وحاد للمفعول. حد الفاعل يحتاج إلى بينة عبارة عن شاهدين عادلين، وحد المفعول أيضا يحتاج إلى بينة عبارة عن شاهدين عادلين. فلذا يشترط أربع شهود كما يشترط أربع إقرار، لأن الإقرار فرع الشهادة، كما نقول في الشهادة نقول في الإقرار. الشارع عليه الرحمة يقول فيه نظر وإشكال والحق مع الشارع على أن هذا التعليل غير صحيح. لماذا؟ لأنه هذا قياس باطل من وجود الوجه الأول. أولا جواب نقضي، نرد هذا الوجه وهذا التعليل بالناقض، حيث نجد في مورد يثبت حد واحد لكن مع ذلك يشترط أربع شهود، يثبت حد واحد مع ذلك يشترط أربع شهود، كمورد الاستكراه. لو أكرهت المرأة على الزنا في هذه الحالة ليس على المرأة شيء، إنما الحد على الرجل فقط، ولكن مع ذلك يشترط أربع شهود في حالة الإكراه. وكذلك الزنا بمجنونة، المجنونة ليس عليها شيء لأنها تؤتى ولا تأتي كما ورد في الخبر، لكن على الزاني العاقل عليه الحد، فحد واحد ولكن يشترط فيه أربعة، فعليه ليس من باب أنه هنا مثلا يوجد حدان فلذا يشترط الشهادة بأربعة أو الإقرار بأربع مرات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني عند المراجعة على الأخبار نجد تذكر أربع شهود بالنسبة إلى الزنا من دون ذكر هذا التعليل، لم يوجد في خبر من الأخبار هذا التعليل الذي تذكرونه. طبعا هناك وجه آخر بالنسبة إلى رد هذا التعليل، هذا التعليل رفع القلم عن المجنون والمجنونة، والمجنون والصبي المرء يؤدبون إذا كان هو الآتي فاعل، إذا كان هو الفاعل، أما لا ترى المفعول بالنسبة للإقرار، فالإقرار يثبت على المقر ما يثبت على المقر عليه. يعني مثلا زيد يقر 4 مرات بالزنا، فبحد علي حتى لو قال انه انا زنيت بفلانة 4 مرات فما يثبت على فلانة، صح لا؟ يثبت الاقرار على نفسي ويحد هو، لا تحد فلانة. لا بالنسبة انه الاقرار تابع للشهادة نفس الشخص، لا الاقرار تابع للشهادة، بما انه الشهادة يشترط 4 فالاقرار ايضا 4. لماذا يشترط في الشهود 4؟ يقول لأنه هناك حدان يثبت حدان، بينما هو يثبت حد واحد. ربما هذا جواب آخر أيضا، نعم. على كل زين، ويثبت هذا الفعل أي إتيان البينة بشهادة عدلين وبالإقرار مرة، وإلا تكون الدابة له فالثابت بالإقرار مطلقا التعزير إلا أن يصدقه المالك، فثبت باقي الأحكام فتثبت باقي الأحكام لزوال المانع من نفوذه، المانع من نفوذ إقرار العقلاء، هذا بحسب الظاهر. وأما في نفس الأمر والواقع لو أتى البهيمة ولا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فإن كانت له هل يجب عليه فعل ما ذكره من الذبح والإحرام؟ الظاهر ذلك يجب عليه هذا المعنى، لما جاء في الروايات لقولهم عليهم السلام في الرواية السابقة إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها بوجه من الوجوه، فعليه على كل حال تذبح سواء كان العمل سرا أو جهرا، ولو لم تكن مأكولة بل كانت مركوبة مثلا يستفاد من ظهرها، ففي وجوب بيعها خارج البلد وجهان، قيل بذلك وقيل بعدم الوجوب، أجودهما عند الشارح العدم لوجوه، الأول للأصل باعتبار نشوف على أنه هل يجب الإخراج والبيع، الأصل عدم الوجوب إطاعة البراءة، والوجه الثاني وعدم دلالة النصوص عليه، النص لا يدله بالنسبة إلى الذبح والإحراق كان النص يدل عليه، أما بالنسبة إلى الإخراج والبيع لا يدل النص عليه وعدم دلالة النصوص عليه. الوجه الثالث وللتعليل بأن بيعها خارج البلد ليخفي خبرها، إنما ليخفى خبرها، إنما يباع خارج البلد لكي يخفى أمرها، وهذا الآن أمرها مخفي باعتبار عمل العمل سرا، فعليه باعتبار هذا التعليل إذا انتفت العلة انتفى المعلول، لذا لا يلزم البيع والإخراج، وهو مخفي هنا، هذا العمل مخفي وسر. ولو كانت البهيمة الموضوعة التي لا يعلم وصفها إلا الله، وهو لو كانت البهيمة لغيره فهل يثبت عليه الغرم والخسارة أي دفع الثمن، ويجب عليه التوصل يعني يحاول لكي يتوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه مثلا؟ الظاهر العدم لا يجب ذلك، نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه بالإذن بالهبة مثلا بالشراء، لو صارت ملكه وجب عليه لأنه يعلم بالتحريم وجب عليه إتلاف المأكولة بلا شك لتحريمها، لتحريم الموضوع في نفس الأمر والواقع، وفي وجوب كون الإتلاف بالذبح ثم الإحراق وجه قوي أنه تذبح أولا ثم تحرق، ولو لم تنتقل إلى ملكه لكن ذبحها المالك وعلم بها الفاعل أو غير المالك ذبحها مثلا، لم يحل الفاعل الآكل من لحمها لعلمه بتحريمه، لأنه يعلم بتحريم لحمها، ألا يرجع للحم، لعلمه بتحريمه بتحريم لحمها، وكذا القول لا يجوز للفاعل أن ينتفع من نسلها من لبنها ونحو ذلك من الشعر من الصوف وغير ذلك. هذا تمام الكلام في وصيل بهيم، ومنها أي من العقوبات المتفرقة وهي ثانية العقوبات وطء الأموات زنا ولواطا، وحكمه حكم الأحياء يعني حكم زنا الأحياء ووطي الأحياء، في الحد يجرى عليه الحد مثلا لو كان محصن فعليه الراجل، لو كان غير محسن فعليه الجاد بالنسبة للزنا، بالنسبة للواط عليه مثلا الحارق أو الإصقاع من شاهر أو إصقاع جدار عال عليه، وكذلك من الأحكام. وكذلك الشرائط من كمال المقر وحرية المقر واختيار المقر كما مر سابقا. ويزيد هنا أنه تغلب عليه العقوبة بما يراه الحاكم الشرعي من مصلحة، إلا أن تكون الموضوعة زوجته. نعم، لو كانت الموضوعة زوجته فلا يحد بحد الزنا. لماذا؟ لأنه زوجته، والموت لا يفصل بين الزوج والزوجية، يعني لا يقطع العلاقة الزوجية، العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية إنما تقطع فقط بالطلاق، يعني بالطلاق والطهار وأمثال ذلك، وإلا العلاقة الزوجية لا تقطع بالموت. دليلنا على ذلك أنه يجوز للزوج تغسيل زوجته الميتة، وهذا التغسيل يستلزم النظر، يستلزم اللمس، فيجوز له النظر حتى إلى عورتها وهي ميتة. وكذلك العكس، نعم، يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. نعم، تنتهي عدة الوفاة 14 أيام، يعني بمجرد أنه تنتهي عدة الوفاة تتزوج ثانية المريم. زين، إلا أن تكون الموضوع زوجته أو أمته المحللة له لهذا الفاعل، فيعد خاطئ لأنه أتى الميتة، فعليه التعديل دون الحد، وإنما يعذر خاصة يعني من دون الحد لتحريم وطئها حينئذ، ولا يحد لعدم تحقق الزنا إذ لم تخرج بالموت عن الزوجية، ومن تم يعني ومن هنا جاز له تغسيلها للزوج أن يغسل زوجته، ويثبت هذا الفعل بالموت إذ لم تخرج بالموت عن الزوجية، يعني في حالة تخرج بالموت عن الزوجية. لا عام عام لا لأنه بالموت لا تخرج عن الزوجية، لو فرضنا طبعا ضبطة لا تخرج عن الزوجية، ضبطة هات تخرج عن الزوجية، فرضي أنه أنا بالزيت حللها وهبها، يعني وهب بضعها لعم فماتت، فهل يجوز له تغسيلها؟ يعني هذه تنتقل عنه بالموت، يعني صح لا أدري. ويثبت هذا الفعل بأربع شهور ذكور على الأقوى، على الأقوى يعني مثلا الثلاثية، وسيشير إلى القول الضعيف الثاني وهو قيلة على الأقوى كالزنا واللواط بالأخر، لأنه هذا الفعل وفي الأموات زنا ولواط في الجملة، إنما قال في الجملة لأن الغالب من الزنا عند الناس المتعارف من الزنا يعني زنا الأحياء، لكن في الجملة هذا أيضا يسمى بالزنا ويسمى باللواط، فلذا يشترط فيه الإقرار أربع مرات كما يشترط شهود أربع ذكور، فالأبحش هذا وفي الأموات أبحش من وفي الأحياء، فيتناوله عموم أدلة توقف ثبوت الزنا على الأربعة، أنه يشهد أربع ذكور، هذا يشهد أربع ذكور عام يشمل الميت والحي. وقيل في مقابل الأقوى يثبت الزنا زنا الأموات بشهادة عدلين، لأنه شهادة على فعل واحد باعتبار الرجل هو الذي يتلذذ من الميتة الآن، والميتة لا تتلذذ، الميتة لا تكون زانية، إنما الرجل يكون زانيا، فعليه إقامة الحد يكون على شخص واحد، يعني بعبارة أخرى نحتاج إلى بينة التي هي عبارة عن شهادة عدلين لفعل واحد، وإنما اشترطنا في الزنا في الأحياء أربعة لأن هناك عبارة عن حدين، حد للفاعل وحد للمفعول. وقيل يثبت بشهادة عدلين لأنه شهادة على فعل واحد يوجب حدا واحدا كوقي البهيمة، قياسا بوقي البهيمة. كيف وقي البهيمة يكتفى بشهادة عدلين؟ كذلك وفي الأموات يكتفى بشهادة عدل. هذا القياس باطل غير صحيح بخلاف الزنا واللواط بالحي، فإنه يوجب حدين تعتبر فيه أربعة شهود، لأنها شهادة على اثنين الفاعل والمفعول. وفي هذا نظر، هذا القول غير صحيح، هذا التعليل غير صحيح، فيه إشكال. أولا لوجوه، الأول لانتقاضه بالوطء الإكراهي، يعني جواب نقضي لانتقاضه بالوطء الإكراهي، فإنه وافي لو كان بنحو الإكراه يجرى الحد على من؟ على المكره دون المكره، لأن المكره رفع عنه بحديث الرأس رفع ما تكره، فالمستكره لا يجرى عليه الحد لأنه مرفوع بحديث الرأس، إنما يجرى على المكره فقط لانتقاضه بالوطء الإكراهي. وكذا الزنا بالمجنونة، فإن المجنونة تؤتى ولا تأتي، لذا يجرى الحد على من؟ حد واحد على الوافي، فإنه كذلك مع اشتراط الأربعة إجماعا، يعني في هذين الموردين يشترط أربعة أيضا مع أنه إجراء حد واحد. هذا أولا. وثانيا والمتحقق اعتبار الأربعة المتحقق في الروايات، يعني الثابت في الروايات، اعتبار الأربعة من غير وجه التعليل، من غير تعليل، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله، أصلا ينافي هذا التعليل. وثالثا وأن توقف الزنا على الأربعة إذا كان مسألة قياس، فالأولى أن يقاس بهذا النحو، أنه الزنا أصعب وأشد، أم القياس أصعب وأشد؟ بلا شك القياس الزنا الأقل، لا زال الحياة موجود في المزني بها، ولكن في القاتل المقتول قد فقد الحياة، فإذا المقتول والقاتل أشد من الزنا بلا إشكال. والحال في القاتل نجد يكتفى في ثبوت القاتل بشهادة عدل، فإذا كان مسألة أنه أشد وأصعب وإجراء حد أكثر في هذه الحالة، لابد أن يكون بست نفرات، ليش يكتفى بشهادين عادلين؟ وأن هذا الوجه الثالث لدفع التعليل، وأن توقف الزنا على الأربعة والقاتل على الاثنين مع انه اعظم، هذا كله هذه الوجوه الثلاثة دليل على بطلان القياس والتعليل. الذي قياس يعني قياس وطي الاموات بوطي البهيمة، هذا باطل كما ان التعليل يستحيل. هذا بالنسبة الى الثبوت بالشهادة. واما الاقرار، والاقرار فرع الشهادة، فحيث اعتبرنا الاربعة في الشهادة يثبت بها، يثبت الأربعة أيضا بالإقرار. نعم، هي الإقرار فرع الشهادة. لا طبعا عندنا في مورد أنه من الإقرار العقل على نفسهم جائز ولو مرة واحدة، أما البينة مثلا الشهادة لكن لابد أن يكون بشاهدين، إلا على قول كما عند السيد الخوئي أنه يكتفى بشاهد عادل واحد أيضا، فحيث اعتبرنا الأربعة يثبت بها أيضا، يعني يثبت في الإقرار بالأربعة، أي يقر أربع مرات، لذا قال المصنف أو إقراره أربع مرات بشرائطها السابقة. ومن اكتفى بالشاهدين، إذا في المسألة اكتفى بالشاهدين كما كان عند قيل، اكتفى بالإقرار مرتين بناء على أن الإقرار تابع للشهادة فرع الشهادة. وحيث ألحقنا الميت بالحي، فما يثبت بشهادة النساء في الزنا في بعض الموارد، يثبت الزنا بشهادة النساء منضمات إلى الرجال كذلك ما نحن فيه. وحيث ألحقنا الميت حكما بالحي، فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحية يثبت هنا على الأقوى للعموم، لأنه الدليل عام يشمل الحي ويشمل الميت مع احتمال العدم، طبعا يحتمل أنه لا يشمل الميت لقيام الشبهة، والشبهة تدرأ الحدود بالشبهات لقيام الشبهة الدار أو الدافع للحاد. وما تقدم المتفرقة الاستمناء والعياذ بالله، وهو استدعاء إخراج المني باليد. طبعا الاستمناء بمعنى الطلب، استمناء طلب المني، طلب المني بمعنى إخراج المني، استدعاء خروج المني، استدعاء إخراج المني. هذا الفعل إن كان من طريق حلال فهو حلال، استدعاء المني وإخراج المني إن كان من طريق حلال فهو حلال، ما مثلا كالجماع مع زوجته مع أمته وورد ذلك في الآية الشريفة بالنسبة لعلامات المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على ما على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فعليه في هذين الموردين اللي هي في الواقع أربعة، لأنه الأزواج إما زوج دائم أو منقطع، وملك اليمين إما يكون مالك تمام بدن أنا مثلا ومنع البضع، أو يكون مالك البضع وهو عبارة عن التحليل مالك البضع فقط، يعني محلل البضع وليس يطلق عليه المالك، محلل البضع فقط. على كل هذا هو الطريق الصحيح لإخراج الملك. أما غير ذلك يطلق عليه عنوان الاستمناء. فالاستمناء وإن كان المشهور أنه باليد ويسمى بالفقه وبالروايات بالخطخبة، عندنا أنه ورد على الإمام صار الإمام على ما في بالي الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام زين العابدين ورد عليه، وكان كأنما يريد أن يشكل في إمامته كأنما هكذا. فالإمام قال له ما لكم قبل أن تدخلوا المدينة تخطخبون، وكان هذا الرجل يستمي قبل أن يدخل المدينة، والظاهر كل أهل المدينة كانوا مبتلين بهذه العادة السرية بالصلاح اليوم. الظاهر من الرواية أشكل يفهم على أنه ما لكم كأنما الجامع ما لكم كلما دخلتم المدينة تخطخبون. فالخطخبة والاستمناء بلا شك من المحرم بدلالة الآية الشريفة والروايات الكثيرة في هذا الباب. يترتب على الاستمناء عقوبة أيضا، العقوبة موكول إلى نظر الحاكم الشرعي، وهو عبارة عن التعزير بما يراه الحاكم من مصلحة. طبعا هناك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ضرب يد المستمني حتى احمرت، ولكن تلك الرواية علمها يرجع إلى الإمام، قضية بواقعة يرجع إلى الإمام، ولا يستدل بتلك الرواية أن التعزير منحصر بالضرب على اليد بمقدار أن تحمر اليد ثم يزوج من بيت المال. لا، التعزير مفوض إلى الحاكم الشرعي من 10 جلدات إلى 74 جلدة يجوز له ثاني، ومنها الاستمناء، وهو في الصلاح المتشرع استدعاء إخراج المني باليد أي يد المستمني، وهو حرام يوجب التعزير بما يراه الحاكم لقوله تعالى حرم ذلك، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلى قوله فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الزواج الشرعي والملك الشرعي، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يتعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله فقد كفر. وهذا الفعل مما وراء ذلك بلا شك، وعن النبي صلى الله عليه وآله إنه لعن الناكح كفه، لعن الله الناكح كفه. وفي معنى اليد إخراج المني بغير اليد من جوارحه، كجعل الآلة مثلا بين الفخذين والملاعبة إلى حد الإنزال والإخراج، وغيرها غير اليدين مثلا مما وغير الجوارح نفس جوارحه مثلا من جوارح الآخرين، لكن مما عدا الزوجة، يعني أن يلعب مثلا الآخر يخصص له إلى أن يكون عنده الإنزال أيضا محرم بلا شيء. الكف مطلق مطلق أن سواء كفه أو كف غيره. أي مثلا بالرجل أو بالكف، استفاد من باب تنقيح المناط، لأنه المناط هو إخراج المني بأي نحو كان، وإنما قال بالكف باعتبار الغالب كان بالكف أو هو بالكف مثلا فعلا من هذا الباب ربما. على كل وفي تحريمه هذه مسألة مهمة بالنسبة للشعر الشبق، ولا سيما هذه طبعا يفتن الإنسان بها، لا سيما اللي متزوج أيام الأول من زواجه، ويفتلى مثلا بمنع الدخول، يفتلى بحيض المرأة، في هذه الحالة ماذا يعمل؟ هناك طرق يفتر له، يفتر على ماذا فيها طرق، منها استمناء المرأة للرجل، أنه المرأة تستمني للرجل، يا ترى يجوز له ذلك؟ أو هذا أيضا يصدق عليه الاستمناء المحرم؟ العلامة في التذكرة قطع على أنه لا يجوز ذلك، ولكن المعاصرين حفظهم الله يجوزون ذلك على أنه استمتاع، والاستمتاع مطلقا يجوز. تمسكا بالآية الشريفة وأنتم حرثكم أن ناشئتم، يقال هذه أنها بسرعاً مسألة مهمة، أن إما أنها زمانية يعني في أي زمان إلى ما خرج بالدليل، أو أنها مكانية في أي مكان، أو أنها كيفية، أنها كيفية يعني بأي نحو وبأي كيف من الكيفيات. العمدة هو رجل يكيف ويزوجته يجوز له ذلك بأي نحو من وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له وجهان: من وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المني وتضييع المني بغير الجماع، وهذا يصدق الآن في استمناء المرأة، وبه وبهذا التحريم قطع العلامة عليه الرحمة في كتابه التذكرة. ولكن قيل أنه يجوز ذلك، ومن منع كون ذلك هو المقتضي من يقول المقتضي هو أنه مجرد إخراج المني بغير جماع مثلا، هذا هو المقتضي للتحريم، هذا أول الكلام، نمنع هذا المقتضي. وثانيا وعدم تناول الآية والخبر له، هذا المعنى لطيف جدا، وعدم تناول الآية والخبر، الآية الشريفة والحافظون والخبر الذي ورده لا يتناول هذا المورد، إذ لم تخص الآية الشريفة قال إلا على أزواجه، يعني خصص أنه يحفظ الفرج ويحفظ الفرج إلا على الزوجة، إذن يجوز الرجل أن لا يحفظ فرجة على زوجته في أي عضو من أعضائها، يجوز له ذلك، لأن التخصيص ورد بالنسبة إلى الحفظ، حفظ الفرج عن غير الزوجة، أما بالنسبة إلى الزوجة فلا يحفظ المال فرجه، يجوز له ذلك، إذ لم تخص، يعني الآية لم تخص حفظ الفرج في الزوجة، أنه فرج الرجل يحفظ عن الزوجة وملك اليمين بالجماع، فقط يكون الحفظ بالجماع، لا، الحفظ يكون بالجماع ومطلق الاستمتاعات، فيتناول محل النزاع وهو الاستمناء بالكاف. وفي تعدي التحريم بعبارة أخرى، فعليه يجوز للرجل الاستمتاع بفرجه في سائر أعضائهن ومنها الكاف وبين الإليتين وحتى في الفرج وبأي نحو من الأنحاء، فإنه يجوز له ذلك، والواقع يجوز، لأنه مشكلة الشباب، مشكلة هذه أيام حيضها الآن مثلا، مع ذلك عند الشباب ربما يقع في دم، فأقرب طريق أنه للتسخيس يتفاقد معها أو يجعل بين الإليتين مثلا أو بين الثديين أو ما شابه ذلك، فإنه جائز. وفي تعدي التحريم إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمال أنه يتعدى، وأولى بالجواز هنا أن نقول بالجواز لو قيل به سمة، يعني لو قلنا هناك جائز بالكف جائز، فهنا بطريق أولى يجوز، لأنه ضرب من الاستمتاع الجائز، وروي بسند ضعيف عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أن علي عليه السلام ضرب يد رجل استمنى بيده، وفي الأخرى عبث بذكره مطلق سواء كان بيده أو بغير يده، إلى أن أنزل حتى احمرت يده من الضرب، وزوجه من بيت المال، وهو مع ما في سنده من الضعف حكم في واقعة، يعني قصة في واقعة يرجع علمها إلى الإمام، حكم في واقعة مخصوص بما رهاه الإمام من المصلحة، لا أن ذلك تعزيره مطلقا، يعني تعزير المستمني هو أن يضرب على اليد حتى تحمر، لا، ليس بهذا المعنى، بل تعزيره موصول إلى الحاكم الشرعي. كيف يثبت الاستمناء؟ ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار مرة واحدة لعموم الخبر، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعم يشمل هذا المورد إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد كما في الزنا، وهو هنا الدليل هنا منفي، وقال ابن إدريس يثبت بالإقرار مرتين وظاهره انه لا يثبت بدون المرتين، يعني لابد من مرتين. فإن اراد ذلك واقعا لابد من مرتين، اراد ذلك فهو ضعيف لما ذكرناه من انه هنا نتمسك بالعموم حيث لا دليل لنا على النافي، فلذا لما ذكرناه هذا معناته. فإن اراد ذلك يعني اراد انه الاقرار مرتين لابد من في الاستمناء فهو ضعيف لما ذكرناه. ومنها من العقوبات المتفرقة الارتداد، وهو الكفر والعياذ بالله بعد الإسلام، أعاذنا الله، مما يوبخ ويفسد ويهلك الأديان. والكفر تارة يكون بالقول والأخرى بالعمل بالسلوك، والكفر يكون بنية، ربما يكفر بمجرد النية وبقول كفر مثلا وفعل مكفر مثلا، يفعل أفعال مثلا يلقي المصحف أفرض أو يهين المصحف، هذا يدل على كفر. فالأول مثاله العزم أن ينوي على الكفر، يعزم على الكفر ولو في وقت مترقب، وقت قريب يقول سأكون مثلا شيوعي والعياذ بالله، هذا الآن يكفر بالله عن وقت قريب، يدخل في السلك التنظيمي مثلا، يدخل في تلك الشيوعية والبعثية وغير ذلك. وفي حكمه التردد فيه في وقت مترقب يعني عن قريب يدخل، وفي حكمه التردد فيه لو تردد مثلا أيضا يكون بحكم الكافر. والثاني أي الكفر القولي كنفي الصانع لفظا، أن يقول لا إله لهذا الكون، أو نفي الرسول أو تكذيب رسول من الرسل، وتحليل محرم بالإجماع، إجماع المسلمين كما مر سابقا كالزنا، وعكسه تحليل مثلا تحريم ما هو حلال كالنكاح، وعكسه كالنكاح، ونفي وجوب مجمع عليه، شيء مجمع عليه بين المسلمين طبعا ينفي ذلك كركعة من الصلوات الخمسة، وعكسه كوجوب صلاة سادسة يومية، يقول يجب سادسة يومية مثلا، هذه كلها يعتبر من الكفر القولي. والطابع هذه مهم، المهم أنه يعطينا المصنف والشارع عليهم الرحمة وكل فقيه، المهم أنه يعطونا بأيدينا ملاف وقاعدة عامة حتى نطبقها نحن عن الجزئيات. يقول والطابع يعني القاعدة العامة، إن كان ما علم من الدين ضرورة، ما علم من الدين ضرورة إما بالآية الشريفة أو بالسنة، ولكن بنحو الإجماع لا بنحو المختلفين، بنحو الإجماع، إجماع بين المسلمين لا إجماع مذهب خاص، بل إجماع بين المسلمين، وقيل إجماع الطائفة، ولكن هذا القول غير صحيح، إجماع جميع المسلمين. والضابط إن كان ما علم من الدين ضرورة ولا فرق في القول بين وقوعه عنادا يقع هذا القول ينكر مثلا، أو لا وقع المعتقد ينكر النبي الأكرم، أو استهزاء لا فرق، حملا على الظاهر لأنه ظاهر الروايات يقول بعدم الفرق، أو ظاهر قوله، ظاهر القول أنه قال العقلاء على أنفسهم جاز، حتى لو قال أقررت مثلا بالاستهزاء يقولون جريمتك أنه بما أنه كان استهزاء فهو ثابت عليك. فما نحن فيه ظاهر قوله عندما ينكر يعني ينكر عن جد، وإن كان هو في الواقع مستهزئ وهازل مثلا أو استهزاء، حملا على الظاهر إنما نقول لا فرق لأنه نحن قوله على الظاهر. ويمكن رد هذه الأمثلة كلها إلى الأول، يعني يكون العزم بالنية، الكفر بنية، حيث يعتقد هذه الأمثلة من غير نظر، إذا لم يلفظ يكون من القسم الأول. والثالث بيانه ما تعمده استهزاء صريحا بالدين، أنه متعمدا يستهزئ بالدين مثلا، أو جحودا لو كإلقاء مصحف أو بعضه في قاذورة والعياذ بالله، قصدا يعني متقصد إلى ذلك، أو سجود لصنم، ويعتبر فيما خالف الإجماع كونه مما يثبت حكمه في دين الإسلام ضرورة ثانية، يعني ثابت عند الجميع كما ذكر لخفاء كثير من الإجماعيات على الآحاد. وهذا المعنى سابقا مر أنه كثير عندنا من الإجماع خاف على آحاد الناس، على آحاد الناس كثير من الإجماعات نقية، إذن الذي يوجب الارتداد ما كان بالضرورة وثابت عند جميع الناس، جميع الناس يعلم، كل مكلف يعلم، لأن الصلوات خمسة، فإذا أراد أن يزيد صلاة ثابتة يعني أنكر ضروري من ضروريات الدين المجمع عليه. وقول الإجماع من أهل الحل والعقل من المسلمين. فلا يكفر المخالف في مسألة خلافية وإن كان نادرا، مثلا تلك المسألة كانت نادرة، مع ذلك لا يكفر إذا كان مسألة خلافية يكفر ظاهرا. وقد اختلف عبارات الأصحاب وغيرهم في هذا الشرط. هذا ما يأتينا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.